بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيسر تسجيلات منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد، والذي هو بعنوان الجهاد وضوابطه الشرعية، لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله عز وجل فريضة عظيمة، وهو قوام الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقد أمر الله به في كثير من الآيات، وحث عليه ورغب فيه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد ورغب فيه وحث عليه وبين فضله، بين فضائله، حتى إن بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام لأهميته ولكثرة ما جاء في شأنه من الآيات والأحاديث. وهذا شيء لا شك فيه، وهو مجمع عليه بين أهل العلم، وهذا الباب مدون في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كلام أهل العلم، وضعوا له شروطا وضوابط، خذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر مهم. ولكن في وقتنا هذا كثر القيل والقال في هذه المسألة العظيمة، وتناولها أناس ليس عندهم بصيرة ولا علم، فتكلموا في الجهاد ما بين متشدد وغال فيه، وما بين جاف ومتساهل في أمر الجهاد، حتى إن بعض الجهال وبعض المغرضين من أعداء الإسلام يصفون الجهاد في الإسلام بأنه وحشية، وأنه إكراه على الدين، والله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين، ويزعمون أن الإسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد. هذا جانب، والجانب الآخر متشدد فيه ويتكلم فيه بغير علم وبغير بصيرة وبغير ضوابط شرعية. لذلك ينبغي الاهتمام ببيان هذا الأمر العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الله جل وعلا يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. والجهاد فريضة قديمة، فقد جاهد موسى عليه الصلاة والسلام، خرج ببني إسرائيل وقال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. حصل منهم ما حصل، وعاقبهم الله بما ذكر الله في هذه الآيات من سورة المائدة. وفي النهاية بعد موت موسى عليه السلام قاموا بالجهاد وفتحوا بيت المقدس ودخلوا فيه بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فنفذوا ما أمرهم الله به، لكن بعد تباطؤ وتلكؤ. وكذلك في بني إسرائيل من بعد موسى كان الجهاد مشروعا، كما قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إلى أن قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فحصل منهم ما حصل من الجدال كعادة بني إسرائيل في شأن طالوت، ثم إنهم لما خرجوا مع طالوت وفصل بهم، يعني خرج بهم غازيا في سبيل الله لقتال الكفار، حصل امتحانهم بالنهر الذي ابتلاهم الله به، ولم ينجح في هذا الابتلاء إلا عدد قليل، شربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوز طالوت ومن معه من الجنود، جاوزه هو والذين آمنوا معه، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهذا دليل على أن الجهاد أمر باض في الأمم قبلنا. وكذلك سليمان عليه السلام وشأنه مع بلقيس ملكة سبأ، وأنه قال: اذهب إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهذا سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام هدد هذه الملكة بأن يغزوها بجنود لا قبل لأهل اليمن بهم، فما كان إلا أن خضعت واستسلمت وجاءت مسلمة. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الشاهد من هذا أن الجهاد موجود في الشرائع القديمة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله خلق الخلق لعبادته وتكفل بأرزاقهم، فلما حصل من بعض العباد خروج عن طاعة الله وتكبر عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها، فإن الله سبحانه وتعالى انتقم منه، فكان في الأمم السابقة أن الأمة إذا عصت وعتت عن أمر الله ولم تنقذ لنبيها أن الله يأخذها بالعقوبة المستأصلة فيهلكون عن آخرهم، كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ممن أهلكهم الله عن آخرهم لما تمردوا على أنبيائهم وتكبروا عن عبادة الله وأصروا على عبادة غير الله وأصروا على الشرك، فإن الله جل وعلا يستأصلهم عن آخرهم ولا ينجو إلا أهل الإيمان، لا ينجو إلا الرسل وأتباعهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شرع الجهاد بدلا عن الهلاك العام، شرع الجهاد عقوبة للكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وتكبروا عن ما خلقوا له، خلقوا من أجله. شرع الله الجهاد فكان من سنة الأنبياء بعد القرون الأولى إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمضى على هذه الشريعة، وهي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هي الحكمة في مشروعية الجهاد، لأجل أن يعبد الله وحده، كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والجهاد مصدر جاهد جهادا، والمراد به بذل الجهد، بذل الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ومن ذلك قتال الكفار. والجهاد أنواع، والمسلم لا يزال في جهاد من هذه الأنواع، لا يزال في جهاد في أحد هذه الأنواع. الجهاد خمسة أنواع، الأول جهاد النفس، يعني يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل فيأمرها بطاعة الله ويلزمها بطاعة الله وينهاها عن معصية الله ويمنعها من ذلك فهو في جهاد مع نفسه طول حياته. ومن لم يستطع أن يجاهد نفسه لم يستطع أن يجاهد غيره. فلا يمكن أن يجاهد إلا إذا جاهد نفسه أولا بإلزامها بطاعة الله وكفها عن معصية الله عز وجل. فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيجاهدها حتى تلتزم بطاعة الله، حينئذ يتجه إلى بقية أنواع الجهاد. والجهاد الثاني جهاد الشيطان، إذا فرغ من جهاد نفسه فإنه يجاهد الشيطان عدوه الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يسول له ويوسوس له ويدعوه إلى الكفر والشرك والمعاصي، فيجاهده بأن يعصيه فيما أمر به ويفعل ما نهاه عنه. الشيطان يأمرك بترك العبادة والطاعة فأنت تعصيه وتعصي أمره، وينهاك عن طاعة الله فأنت تعصيه وتفعل ما تفعل طاعة الله عز وجل، ويأمرك بمعصية الله فأنت تخالفه في أمره فتجتنب معصية الله ولا تطيع أمر الشيطان. فالشيطان عدو مبين للإنسان، وقد هدد بذلك وتوعد وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال أرأيتك، يقول لربه عز وجل، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني آدم، لئن أخرتني، أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان هو عدوك الذي دائما يتربص بك الدوائر ويزين لك الشر ويقبح في نظرك الخير، فهو بحاجة إلى جهاد مستمر وجهاد مرير، ويحتاج إلى ثبات مع هذا الشيطان. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقد أجاب الله دعاءه فأخره إلى الأجل المعلوم، فهو يريد من هذا التأخير، يريد أن يضل بني آدم ويدعوهم إلى الشر ويدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلى المسلم أن يكون دائما في جهاد مع الشيطان. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد العصاة، جهاد العصاة والمخالفين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نوع من الجهاد، ولكنه بحسب الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعصاة مخالفين، هذا نوع من أنواع الجهاد. والنوع الرابع جهاد المنافقين، جهاد المنافقين الذين يظهرون الإيمان والإسلام ويبطنون الكفر بالله عز وجل. فهؤلاء يحصل منهم أذى كثير لأهل الإيمان، ويحصل منهم كلام قبيح وشبهات، فيحتاجون إلى جهاد، وذلك بدحض شبههم والرد على افتراءاتهم وبيان زيفهم، لأنهم قد يكون معهم فصاحة وبلاغة، ويكون معهم علم باللسان، فيجادلون المؤمنين ويروجون الشر إما بالكلام وإما بالكتابة وإما بالتحريش بين المسلمين والإيقاع بين المسلمين، وهم يعيشون مع المسلمين وبين أظهر المسلمين، فيجب جهادهم والتنبه لهم كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهم عدو مبين، وخطرهم على المسلمين خطر عظيم، فيجب جهادهم، وجهادهم باللسان: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهادهم يكون بإقامة الحجة ورد ودحض باطلهم وكشف شبهاتهم وتزييفهم بالمقال وبالكتابة وبالخطب والمحاضرات وغير ذلك، حتى يندحر شرهم عن المسلمين، وإلا فإنهم ينشطون ويبغون بالمسلمين الشر ولا يعلونهم خبالا، فهم أعظم عدو. ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنوع الخامس جهاد الكفار، وذلك بالسلاح، بحمل السلاح والقتال وخوض المعارك والغزو في سبيل الله عز وجل. لقد فرض الله على هذه الأمة الجهاد في سبيل الله، ولكنه شرعه بالتدريج. فيوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة كانوا منهيين عن الجهاد ومأمورين بكف أيديهم والدعوة إلى الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة 13 سنة بعد البعثة، كان يدعو الناس إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالقتال، بل كان منهيا عنه رغم ما يلاقي هو وأصحابه من أذى الكفار وتطاول الكفار، كانوا منهيين عن القتال في هذه الحقبة، لأنهم ليس عندهم قوة والعدو أقوى منهم. فلو أنهم قاتلوا في هذه الحقبة لتسلط العدو عليهم واستأصل شأفتهم. فكان صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الدعوة إلى الله، فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج في منازلهم في منى، ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل، ويدعو أهل مكة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في مكة، والمسلمون معه كانوا مأمورين بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعبادة الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ولهذا تجدون السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كلها تأمر بالصبر وتأمر بالاحتساب، احتساب الأجر والثبات على الحق والاستمرار بالدعوة إلى الله عز وجل. فكان الجهاد في هذه الحقبة محرما وممنوعا لأنه ليس بالمسلمين طاقة للقيام بالجهاد، ولو جاهدوا لصار عليهم خطر عظيم من أعدائهم لأنهم كانوا مستضعفين وليس بأيديهم قوة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الأنصار والأعوان أذن الله لهم بالجهاد إذنا لا أمرا، فقال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم وأباح الجهاد لهم بعد أن كان محرما. ثم بعد ذلك أمروا بقتال من قاتلهم والكف عمن لم يقاتله. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمروا بقتال من قاتلهم، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال مطلقا من قاتلهم ومن لم يقاتلهم لأجل إعلاء كلمة الله. لما كان في المسلمين قوة وكان عندهم الاستعداد وقامت لهم دولة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم جنود وأعوان وكثر المسلمون وعظمت شوكتهم، أمرهم الله بالجهاد، جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله. قال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأمروا بالقتال، قتال الكفار حتى يسلموا، لأن هذا هو الذي خلقوا من أجله، فهم يقاتلون لأجل أن يرجعوا إلى ما خلقهم الله من أجله، وهو عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم وغذاهم بنعمه ومن عليهم بكرمه، فهو المستحق للعبادة. ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله من الأصنام والأوثان والأنداد والأشجار والأحجار والجن والإنس والشمس والقمر وغير ذلك، هذه مخلوقات ليس لها حق في العبادة وليس منها فضل على الناس، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة. فلذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما صارت لهم دولة وقوة، أمرهم سبحانه بالجهاد لإعلاء كلمة الله. هذا هو الغرض، هو الغرض من الجهاد. ليس الغرض من الجهاد بسط السلطة وتوسيع المملكة أو أخذ الأموال أو قتل الناس، ليس هذا هو الغرض. الغرض إعلاء كلمة الله، ولهذا لو تابوا وآمنوا لما قتلوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلو أنهم قبلوا الدعوة واستجابوا لله ورجعوا إلى ما خلقوا من أجله فإنهم لا يقاتلون، يتركون. فإن تمردوا وعتوا فلا بد من قتالهم لإزالة شرهم وكفرهم، وعقوبة لهم، عقوبة عاجلة لهم، وما عند الله لهم من العقوبة أشد وأنكى في نار جهنم، لأنهم كفار مشركون تكبروا عن عبادة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ولا يفتنون الناس ويصدون الناس عن دينهم. فلو أن الكفار تركوا من غير جهاد لاستطال شرهم على المسلمين، ولا يرضون أن يبقى على وجه الأرض مسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا عطل الجهاد استطال شر الكفار وحاربوا الإسلام والمسلمين ومنعوا المسلمين من الدخول في الإسلام وقتلوا، كما هو الواقع الآن. لما عطل الجهاد ماذا صنع الكفار بالمسلمين في أقطار الأرض؟ كما تسمعون وتقرؤون وتشاهدون من التقتيل والتشريد والتخريب ووصف الإسلام بالإرهاب والوحشية وغير ذلك، مع أنه دين الله الذي ارتضاه لعباده، يصفونه بالإرهاب ويصفونه بالوحشية. فهذا شأن الكفار، إذا لم يقاتلهم المسلمون فإنهم هم يستطيلون على المسلمين بالأذى والتقتيل والتشريد والتخريب. فالحكمة من تشريع الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المقصود، تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من يقاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. والذي يقاتل في سبيل الله، الذي يقاتل في سبيل الله إن قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فهو مأجور، فهو مأجور ومثاب. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وإن لم يقتلوا عادوا بأجر وغنيمة وعز وشرف في الدنيا والآخرة. والجهاد في سبيل الله كما فصله العلماء على قسمين، اسم الأول فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد، وذلك هو قتال الدفع، قتال الدفاع عن بلد المسلمين إذا حاصرهم عدوهم من الكفار فإنهم يقاتلون، يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل للدفاع عن حرمات المسلمين وعن بلاد المسلمين التي حوصرت. فرض عين على كل من يستطيع، وكذلك إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام وجب عليه القتال عينا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والحالة الثالثة من الأحوال التي يجب فيها الجهاد عينا: إذا حضر القتال وفيه قوة فإنه لا يجوز له أن يفر من الزحف، بل يجب عليه أن يقاتل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، فمن حضر القتال وفيه قوة على القتال فإنه لا بد أن يقاتل. ففي هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد واجبا على الأعيان، على كل مسلم يستطيع. الأولى: إذا حصر البلد عدو. الثانية: إذا استنفره الإمام. الثالثة: إذا حضر القتال فإنه يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين ولا ينهزم ولا ينصرف. أما النوع الثاني من الجهاد فهو فرض كفاية، وهو قتال الكفار وغزوهم، ويسمى قتال الطلب أو جهاد الطلب، وهو الغزو، أن نغزو الكفار في بلادهم. فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حقهم سنة من أفضل القربات، وهو ما يسمى بغزو الطلب. والله أوجب على المسلمين أن يغزوا الكفار، إذا كان عندهم قوة أن يغزو الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك من الأرض وإرجاع الناس إلى عبادة ربهم التي خلقوا من أجلها. ولكن قبل القتال لا بد من الدعوة، لا بد من دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام. فإن أبوا ولم يقبلوا الدعوة فإنه يجب غزوهم وقتالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأوجب الله عليه القتال، قتال الطلب، صار يراسل الرؤساء والملوك، يكتب لهم يدعوهم إلى الإسلام. كتب لكسرى، كتب لقيصر، وكتب لغيرهم من ملوك الكفرة يدعوهم إلى الإسلام. لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للبشرية، فيجب على كل البشر وكل الجن والإنس أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعوهم إلى الله أولا، فإن استجابوا وإلا فإنه يقاتلهم، لأنها انقطعت معذرتهم وقامت عليهم الحجة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه لخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين، ويقول له إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى الله عز وجل، ادعهم إلى الله عز وجل، فإن استجابوا وإلا فاستعن بالله وقاتله. ولما أعطى الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له امض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن لا نقاتل الكفار من أجل الطمع في أموالهم وبلادهم، وإنما نقاتلهم لمصلحتهم هم، لأجل إنقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فنحن نقاتلهم من أجل مصلحتهم وإنقاذهم من النار وإنقاذهم من الكفر وإنقاذهم من الشرك، ونحن نتحمل في ذلك المشقة والجراح والقتل كله لأجل مصلحة البشرية، لمصلحة البشرية، وليس ذلك من أجل طمع في أموالهم وبلادهم كما يظن بعض الجهلة أو بعض المغرضين. فالإسلام لا يقاتل الناس إلا لمصلحة الناس وهدايتهم، ولذلك يبدأ بالدعوة، يبدأهم بالدعوة، فإن استجابوا لم يحتج إلى قتال، أما إن تمردوا وعتوا فإنه لا يبقى إلا القتال. والذي يأمر بالقتال وينظم القتال الإمام، إمام المسلمين، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد وتنظيم الجيوش وتنظيم السرايا، ويقودها هو بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها، فالجهاد من صلاحيات الإمام، ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام إلا في حالة واحدة، إذا دهمهم عدو يخشون كلبه فإنهم يدفعونه بالقتال ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن هذا دفع خطر ودرء خطر. أما الغزو وأما القتال بدون هذه الحالة وبدون مداهمة العدو لبلاد المسلمين فهذا لابد من إذن الإمام فيه، هو الذي يتولاه وهو الذي يقوده أو ينيب من يقوده وهو الذي ينظمه وهو الذي يجهز الغزاة وهو الذي يعد العدة، هذا من صلاحيات الإمام. والمسلمون تحت إمام، تحت قيادة، وهم أمة واحدة، لا يجوز التفرق في الرأي والاختلاف، لا سيما في أمور الجهاد، فإنهم إذا اجتمعوا مع إمامهم وتحت قيادة صار ذلك أقوى لهم، صار ذلك أقوى لهم وأهيب لعدوهم، وأنكى لعدوهم. أما إذا تبرقوا واختلفوا وكل يرى نفسه أنه هو صاحب الصلاحية ولا يخضع لإمام فهنا تحل الكارثة بالمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا نعم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نهانا سبحانه وتعالى أن نتفرق، بل أمرنا بالاجتماع تحت القيادة وتحت الإمامة حتى تقوى ريحنا وحتى يبقى جمعنا متكاتفا. أما إذا صار كل واحد له رأي، كل واحد يفتي بفتوى وكل واحد له رأي ولا يرجعون إلى قيادة ولا إمامة، هذا هو التفرق والعياذ بالله. وهذا يفرح العدو، هذا يفرح العدو إذا اختلفنا وتفرقنا. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فلا بد للمسلمين من قيادة وإمامة تنظم الجهاد والغزو في سبيل الله، ولا بد من الارتباط مع الجماعة وعدم الشذوذ وعدم الاختلاف وعدم التفرق. هذا من شؤون الجهاد، والجهاد من صلاحيات الإمام، لأنه ليس بالأمر الهين، بل هو أمر مهم يحتاج إلى اجتماع ويحتاج إلى قوة ويحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى إعداد. فلا بد من إذن الإمام وتنظيم الإمام وقيادة الإمام، إما بنفسه وإما بنائبه. هذا هو الجهاد في سبيل الله، جهاد دفاع وجهاد طلب، والغاية منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين. ولهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما كاتب الملوك وبلغ الدعوة شرع في الجهاد وجهز الجيوش، جهز الجيوش وغزا الكفار في بلادهم، وغزا غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه غزوة للروم، غزوة للروم في بلاد الروم، وذلك بعد أن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه الجهاد في سبيل الله الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم، فغزوا فارس والروم ونشروا هذا الدين بالدعوة والعلم والجهاد في سبيل الله حتى بلغ هذا الدين، حتى بلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، وتحقق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام، دين العدل، دين الخير، دين الهداية، وهو نعمة عظيمة لا يجوز أن نستأثر بها ونترك الناس، بل لا بد أن ننشر هذا الخير على البشرية، ولا بد أن نعمم هذا الخير على البشرية، وهو مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا الدين ليس لنا وحدنا، وإنما هو للبشرية، ولا ينتشر على البشرية إلا بأمرين: الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيل الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه وظيفة المسلمين، أن ينشروا هذا الدين بالدعوة والإرشاد وبالجهاد في سبيل الله عز وجل، وبذلك ينتصر هذا الدين. والله جل وعلا يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا تمكنا في الأرض لا نقتصر على جباية الأموال وأخذ الخراج وما أشبه ذلك، بل لا بد أن نأمر أن نقيم الصلاة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في جميع بلاد الله عز وجل التي تكون تحت سلطتنا. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأساس، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو الغاية من الجهاد في سبيل الله، أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذه دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الغاية من الجهاد في سبيل الله، وهذه بعض أحكامه، وهذه بعض آدابه. والجهاد له باب عظيم في مؤلفات العلم يرجع إليها، تستقرأ الأحكام منها، ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، لأن الجهاد أمره عظيم إذا نظم وصار على ما رسمه الله جل وعلا، صار جهادا نافعا للأمة. أما إذا كان فوضى وبغير بصيرة وبغير علم فإنه يصبح نكسة على المسلمين. كم يقتل المسلمون بسبب مغامرة جاهل غامر بنفسه حتى أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسمون هذا بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه، فهو ليس جهادا، وإنما هو عدوان، وإنما هو عدوان لا يأمر الله جل وعلا به هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يقيم علم الجهاد. والجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. الجهاد ماضي ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة. ما بقي هذا الدين فإن الجهاد سيبقى بإذن الله، ويهيئ الله جل وعلا لهذا الجهاد وهذا الدين من يقوم به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالجهاد باقي إلى أن تقوم الساعة، ولكن لا بد أن يكون متمشيا على الضوابط الشرعية والحدود المرعية، حتى يكون جهادا صحيحا، ولا يكون فيه فوضى، ولا يكون فيه عدوان، ولا يكون فيه جهل، وإنما يكون جهادا شرعيا. فإذا كان الجهاد على الوجه المشروع فإنه سينتج النتيجة الطيبة، كما حصل من صدر هذه الأمة لما جاهدوا في سبيل الله تحت رايات الجهاد وتحت أمر ولاة الأمور، نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه ثمرات جهادهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته، وأن ينصر دينه، وأن يخذل أعداءه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره. اللهم أخرج الكفار من بلاد المسلمين، اللهم ردهم صاغرين أذلة، اللهم أفشل خطتهم، اللهم أفشل مسعاهم، اللهم أبطل كيدهم عن المسلمين، اللهم رد كيدهم، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: يا سماحة الوالد الفاضل، أيها أعظم، جهاد العلم أم جهاد السيف؟ جهاد العلم أولا، جهاد العلم أولا، فلا بد أن الإنسان يتعلم ما يستقيم به دينه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، العلم أولا ثم يكون الجهاد، حتى يكون جهاده على علم وعلى بصيرة، ولا يكون على جهل على خطأ. نعم. ويقول السائل: من هم الأعظم عند الله قدرا؟ هل هم الذين يجاهدون المنافقين أم هم الذين يجاهدون الكفار؟ الجميع كلهم لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى، الذين يجاهدون المنافقين والذين يجاهدون الكفار. المنافقون يجاهدون باللسان والقلم وكشف شبهاتهم، وهذا باب عظيم، لأنه دفاع عن الإسلام، دفاع عن الدين. وكذلك الكفار، ولكن جهاد الكفار والله أعلم أعظم، لأن جهاد الكفار يحصل فيه مصالح عظيمة، والمجاهد يتعرض لخطر، يتعرض لجراح وقتل، خلاف الذي يجاهد المنافقين، هذا لا يتعرض لخطر ولا يتعرض لجراح مثل المجاهد في سبيل الله، لكن هو على أجر عظيم لا شك. نعم. يقول السائل: هل السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك. نعم. لا تكون جماعة للمسلمين إلا بقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها لما وعظ أمته صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمر بالسمع والطاعة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: هل الخروج على الحكام يكون بالسلاح فقط، أم من يشتغل بالأشرطة والمحاضرات والندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي يكون داخلا في ذلك؟ الخروج على ولاة الأمور يكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالقول إذا اعتقد جواز الخروج عليهم، أو أنهم ليس لهم ولاية ولا سمع ولا طاعة، حتى ولو لم يفعل شيئا، إذا اعتقد هذا أو تكلم به فهذا خروج على ولاة الأمور، خروج على ولاة الأمور وخروج على السمع والطاعة. فإذا حمل السلاح هذا أشد وشق للعصا. نعم. الخروج يكون بالكلام، الخروج يكون بالاعتقاد، لأن يعتقد رأي الخوارج وأنه صحيح، ويكون بالكلام لأن يتحدث في المجالس ويسب ولاة الأمور ويقول: هؤلاء ليسوا ولاة وليس لهم سمع ولا طاعة. هذا خروج باللسان. فإذا حمل السلاح فهذا أشد أنواع الخروج. نعم. يقول: قد أنكر بعض الكتاب العصريين وجود يأجوج ومأجوج ووجود السد، وبعضهم يقول إن يأجوج ومأجوج هم جميع الدول الكافرة المتفرقة في الصناعات أو المتفوقة في الصناعات، فهل هذا الكلام صحيح؟ يأجوج ومأجوج ذكرهم الله في القرآن، فمن أنكرهم فهو مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. وكذلك السد ذكره الله في القرآن، وأنه سد حسي بناه ذو القرنين، فمن أنكره فهو مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. ولا يجوز لنا أن نؤول القرآن بغير معناه ونحرفه عن معناه، هذا لا يجوز. القرآن يفسر بالقرآن أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بتفسير الصحابة، أو بتفسير التابعين، هذه مصادر التفسير. أما أن يفسر القرآن بمقتضى الأفكار والآراء فهذا قول على الله بلا علم، وتفسير لكلامه بغير معناه، وهذه طريقة أهل الضلال وأهل الزيغ، أسأل الله العافية. نعم. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة أشرطة تتحدث عما شجر بين الصحابة من فتن وقتال، وصار لهذه الأشرطة انتشارا واسعا، فهل تداول هذه الأشرطة محرم لأنه مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في الإمساك عما شجر بين الصحابة؟ أرجو التوضيح. هذه الأشرطة يجب جمعها وإتلافها، ولا يجوز السماح لها، ولا يجوز تسجيلها، ولا يجوز بيعها، ولا يجوز شراؤها، لأنها ضلال تبغض الصحابة إلى المسلمين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعها الإنسان والجاهل يجد في نفسه حقدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخطيهم، يحكم عليهم بالخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولا يحصل هذا الوعد إلا لمن اتبع الصحابة المهاجرين والأنصار اتبعهم بإحسان. وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله جل وعلا لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من صحابة رسول الله إلا من فيه كفر والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بمن يخص علي والحسين رضي الله تعالى عنهما دون سائر الصحابة ببعض العبارات، مثل: علي كرم الله وجهه والحسين عليه السلام، وهل هذه العبارات من فعل الرافضة فقط؟ هذه شعار الشيعة، شعار الشيعة المبتدعة، ولا يجوز لنا أن نقلدهم في ذلك. لا يجوز لنا أن نخص عليا بكرم الله وجهه أو عليه السلام، وإنما علي كإخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يترضى عنهم ويدعى لهم جميعا، ولا يخص بعضهم بعبارات دون غيره مما يشعر بأن غيره أقل منها وأنهم لا يستحقون الترضي عنهم أو السلام عليهم. نعم. يقول: ما رأي سماحتكم في من يرى وجوب الاستفادة من كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب، مع أن هذا الكتاب فيه من البدع مثل الاشتراكية والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراج الدولة الأموية والعباسية عن حدود الإسلام؟ والله أنا ما أحب الدخول في مثل هذه الكتب، لأنها كتب لا قيمة لها من ناحية العلم، إنما هي كلام وأفكار، ليست كتبا علمية وإنما هي فكرية، كتب فكرية أملوها من أفكارهم ليست كتبا علمية. فالذي عنده رغبة في المطالعة وطلب العلم يطالع الكتب العلمية النافعة، كتب الفقه والحديث والتفسير والكتب المفيدة، ولا يضيع وقته في هذه الكتب الفكرية التي ليس فيها علم وإنما فيها أفكار. نعم. يقول: هل ما يقوم به بعض الدعاة من إلقاء المحاضرات ويكثرون من رواية القصص هو ما حذر عنه السلف ونهوا عنه، مع العلم بأن ثلث القرآن من القصص؟ القصص الصحيح لا بأس، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. القصص الصحيح ثابت في القرآن والسنة، هذا يستفاد منه ويذكر. أما القصص الذي فيه كذب وفيه ضعف أسانيد فهذا لا يعبأ به ولا ينشر على الناس، وهذا هو الذي حذر منه الصحابة ومن جاء بعدهم، حذروا من القصاصين لأنهم يعتمدون على القصص المكذوبة أو القصص الضعيفة التي لم تثبت، ويتركون القصص الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل يصلح للقائم على النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية جهادية، وذلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات ويعرض عليهم أخبار المجاهدين في الشيشان وغيرها، ويعرض عليهم أفلام الفيديو

ما هو بحاجة إلى التعقيدات هذه والأشياء المصطنعة. نعم. يقول المتأمل في حال المسلمين اليوم يرى ضعف المسلمين وتسلط بني جلدتهم عليهم وأنهم لا يملكون من الأسلحة المدمرة والذرية شيء بل إنها عند عدوهم وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين في العهد المكي، فهل يسقط عنهم الجهاد في مثل هذه الظروف ويشتغلون بالدعوة والتربية والإصلاح فقط ويعدون العدة وعند الحصول على قوة قريبة من قوة مثل قوة الكفار ووجود القيادة الصالحة يبدأ التفكير بالجهاد؟ نعم، هو الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا حاصرهم، يقاتلونه قتال دفاع قتال دفع، أما قتال الطلب والغزو هذا لا يكون إلا إذا توفرت مقوماته. ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا على حالهم وعلى ضعفهم، بل يجب عليهم، عندهم ولله الحمد إمكانيات وعندهم أموال يستطيعون أن يقيموا المصانع وأن يتعلموا ويتدربوا. والله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. المسلمون عندهم أموال عندهم إمكانيات ولله الحمد، فيجب عليهم أن يعدوا القوة وأن يعدوا المصانع والأسلحة ويشتروا ما لا يقدرون على صناعته ويستعدون بالسلاح يستعدون للعدو ولا يبقوا على هذه الحالة مستضعفين. إلى متى؟ الله جل وعلا إنما خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين، لكن المسلمين قصروا فأخذها الأعداء وهي ليست لهم وإنما هي للمسلمين. نعم. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يستدل على عدم إذن الإمام بقصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه؟ أبو بصير ما هو في قبضة الإمام، أبو بصير في قبضة الكفار في ولايتهم، فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار، ليس هو في تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى أن من جاء من المسلمين فإنه يسلمه للكفار، فالرسول وفى بهذا العهد وسلمه، والرسول توكل على الله واعتقد أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا. فأبو بصير هذا تحت سلطة الكفار وهو يريد التخلص منهم وليس هو في بلاد المسلمين أو تحت قبضة ولي الأمر. نعم. يقول السائل ما هي موانع الشهادة وهل الدين من ذلك وما الحكم إذا كان الجهاد فرض عين؟ نعم. ما هي موانع الشهادة وهل الدين من ذلك وما الحكم إذا كان الجهاد فرض عين؟ الشهادة في سبيل الله يعني. نعم. موانع الشهادة إذا كانت نيته لغير إعلاء كلمة الله فهذا يمنع الشهادة، كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإذا كانت نيته لغير الله هذا يمنع الشهادة ويحاسب حسب نيته. وكذلك إذا كان عليه دين، الدين ما يمنع الشهادة لكن يمنع المغفرة، مغفرة الذنوب الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين، فإنه لا يغفر إلا بأدائه أو مسامحة صاحبه، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، لا بد إما أن يسمحوا بها أو أن تؤديها إليهم. أما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة والعفو من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده، وهل يجوز لنا أن نقاتل تحت حاكم كافر أو مبتدع؟ لأننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من البيانات في هذا الأمر. تقاتل تحت راية كافر هذا ما هو جهاد، قتال تحت راية الكفار ليس جهادا، لا تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. نعم. يقول السائل: الحديث الذي في البخاري الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، هل هذا الحديث دليل على قول من يقول لا بد من راية يرفعها الإمام ويعقدها للجهاد؟ نعم، هذا نص في الموضوع أن الإمام جنة يعني سترة للمسلمين يتسترون به من عدوه ويقاتل من ورائه، يعني من وراء هذه الجنة، فلا شك أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة للمسلمين، يقاتلون معه ويقودهم ويدبرهم ويرى الرأي السديد لهم ويختار لهم، فالإمام نعمة من الله عز وجل، الإمام يقيم الحدود، الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين، الإمام يبسط الله به الأمن على البلاد، الإمام نعمة من الله عز وجل. نعم. يقول: يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة ويرون أن ذلك فرض عين، وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم أو العلماء لهم، فهل فعلهم هذا صحيح؟ لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام، لأنهم رعية، والرعية لا بد أن تطيع الإمام، فإذا أذن لهم يبقى أيضا رضا الوالدين، فلا يذهب إلا برضا والديه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فأرجعه إلى والديه، فدل على أنه لا بد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. نعم. يقول: أرجو التوضيح، ما هو الفرق بين الجهاد والقتال؟ الجهاد هو القتال، إلا أن القتال قد يكون قتالا بغير حق وقد يكون قتالا بحق، أما الجهاد فلا يطلق هذا الاسم إلا على الجهاد الشرعي. نعم. فضيلة الشيخ: إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي، ولو احتاجوا شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني، وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنك تطيعه ولو كان له 100 ولد، ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه، ما دام أنه قال لك لا تروح تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر، أما إذا كنت تريد أنك تركب رأيك أنت هذا راجع لك أنت، لكن تريد الأجر والثواب أطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك، يعني حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن بعض الناس يحتقر والده، يقول والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا يعرف شيء،

وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام بالخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي المسائل الفوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في محاضرة لمعبر للرؤى مشهور فسر بعض الرؤى فقال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا. قال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا ما بين ترسيم ووظيفة جديدة، وأن ليلة القدر في هذا العام هي ليلة 27، وأن تحرير القدس سيكون في الثاني من الشهر الثاني من عام 2002 أو مضاعفاتها في شهر 2 من عام 2004 أو شهر 2 من عام 2006. كله من ادعاء علم الغيب، هو من أعمال الكهان وليس من تفسير الرؤيا. هذا من أعمال الكهان ومن ادعاء علم الغيب، أو أنه ما عنده عقل، هذا ضايع العقل. نعم. فلا يصدق ولا يتأثر بكلامه. نعم. يقول: قام فضيلتكم بتقريض لكتاب بعنوان رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد النجمي؟ نعم، الكتاب رد على بعض المنتسبين للعلم اللي يقول يجب على الناس يذهبون ويجاهدون ولو لم يرضى آباؤهم ووالدوهم. فالشيخ أحمد رد عليه وبين أغلاطه في هذه المسألة، فهو كتاب جيد. نعم. يقول: ما حكم سكوت العلماء في الفتن؟ العلماء يتكلمون بحسب المصلحة، إذا رأوا المصلحة في الكلام تكلموا، وإذا رأوا المصلحة في السكوت سكتوا، لأن عندهم علم، يصدرون عن علم، لا هم يصدرون عن حماس وعن غيرة ليست غيرة مرشدة بالدين وبالعلم، غيرة مجردة عن العلم وحماس مجرد عن العلم، فيكون هذا طيش. العلماء لا يسلكون هذا المسلك، إن رأوا مجالا للكلام ومصلحة للكلام تكلموا، وإن رأوا المصلحة في السكوت سكتوا. إذا كان الكلام فيه مضرة وليس فيه مصلحة سكتوا. نعم. يقول: ما حكم من أوجب على الناس مقاطعة المنتجات الأمريكية؟ هل اللي يقاطعها هو بنفسه ممكن، أما أنه يفرض على الناس أنهم يقاطعونها، لا، هذا ما يملك إلا ولي الأمر، والذي إذا أصدر أمرا بمقاطعة بعض الدول تقاطع، لأن إذا رأى المصلحة في ذلك. من الأمور السياسية الشرعية، من أمور السياسة الشرعية. وأما أننا نحرم حلال على الناس هذا لا يجوز. نعم. يقول: ذكر في الأحاديث التي تبين أمر ما يحدث في آخر الزمان أنهم يقاتلون بالسيف والخيل، فهل هذه الأسلحة الحديثة الفتاكة المدمرة هل أنها ستنتهي ويعود الأمر على العهد الأول ويكون النصرة للإسلام؟ أرجو التوضيح. الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وهو لا ينطق عن الهوى، ولا بد أن يوجد هذا، إما أن لأن الأسلحة هذه تنتهي ولا يبقى إلا الخيل والسيف، أو أن أناسا ليس عندهم أسلحة كبيرة وعندهم خيل وعندهم سلاح سيوف فيقاتلون بها حسب مقدورهم. نعم. يقول: إذا قيل إنه لا يفتى في الأحكام السلطانية أو ما يسمى بالقضايا السياسية إلا عالم متبحر، فكيف يعرف وهل يعرف نفسه أنه كذلك وإن كان في وقتنا عالم متبحر فمن هو؟ أمور الفتوى ترجع إلى الجهة المختصة التي أنيط بها أمر الفتوى، ولا تنضبط الأمور إلا بهذا. الفتوى في الأمور العامة، الأمور العامة للأمة، هذه ما يفتي فيها إلا الجهة التي أنيطت بها الفتوى، وأما الأمور الخاصة والفردية يعني مسألة في صلاة في وضوء في يعني مسائل فردية هذه يفتي فيها العالم اللي عنده علم يفتي فيها ولا يحتاج أنه يرجع إلى الجهة المختصة بالفتوى الأمور الفردية الأمور العامة التي تهم الأمة تهم الرعية فهذه لا يفتي فيها إلا أهل الفتوى الذين أنيطت بهم الفتوى والرأي الشرعي وإلا تكون الأمور فوضى كل يفتي وكل له رأي وكل وهذا بلبلة للأفكار نعم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشكر فضيلة الشيخ سعة رحمة صدره على إجابة الأسئلة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى تحدث فضيلته عن هذا المقام وبين أنواع الجهاد في الإسلام وضوابط كل نوع وماذا يلزم المسلم في هذا الشأن وما هو الجهاد المتعين وما هو الجهاد غير المتعين وأجاب عن استفسارات السائلين بإجابات شرعية فيها البصيرة لمن يريد التبصر فإن هذه الموضوعات المهمة إذا تحدث عنها أهل العلم والفقه في دين الله تحدثوا عن بصيرة وعن علم وعالجوا هذه القضايا على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه وبهذا تستقيم حال الأمة إذا تلقوا عن علمائهم ولو الفقه الدين منهم الأحكام الشرعية تلقوا التوجيهات النافعة التي تهديهم إلى الطريق المستقيم فكم من مفت وكم من محاضر وكم من متحدث يقول ما لا علم له به ويتحدث عما لا يدرك غايته ولا يتصوره وربما زل لسانه بشيء أخذها عنها من أخذ واغتر بها من اغتر فعادت على أولئك بالضرر المحض فأخذ العلم والفقه من أهل العلم والفقه الذين إن تحدثوا تحدثوا عن علم وإن سكتوا سكتوا عن علم وقالوا على الله بعلم ولم يكن الأمر تخصصا ولا عواطف لياشة تسوقهم بلا بصيرة ولا روية فمن سمع هذه المحاضرة وألقى السمع ببصيرة وتأمل سيجد فيها الغاية من الاتزان والبصيرة فيكون منطلقه في أموره على دليل الكتاب والسنة فإن الأمة إنما وقعت فيما وقعت فيه من البلاء لما أفتى الناس من لا يعلم وتحدث من لا يعمل لا علم عنده هؤلاء الخوارج في عهد الصحابة لما لم يقبلوا من أصحاب رسول الله فهمهم ولم يصغوا إلى علمهم واغتروا بأنفسهم واعتدوا برأيهم وفهموا القرآن على غير ما فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا كما أخبر الرسول حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا علم ولا بصيرة ظنوا وزاغوا عن طريق الهدى واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم ذلك أن عندهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأبقرهم في دين الله لكن الغرور والإعجاب بالنفس والانخداع بمن لا علم عنده ضلهم عن الطريق المستقيم ولو أخذوا العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصغوا إلى توجيهاتهم ونصائحهم كما أتاهم ابن عباس وناظرهم حتى رجع من رجع منهم وبقي على غوايته وضلالته من ليس قصده الحق وإنما قصده الباطل والضلال فلما تركوا علم الصحابة وأعرضوا عن فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة ضلوا عن الطريق المستقيم وهكذا في كل زمان إذا أعرض الناس عن توجيهات العلماء الراسخين والعلماء الناصحين وأخذوا الأمور من أناس البلايا، نسأل الله السلامة والعافية. فجزى الله الشيخ عما قال خيرا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.